الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: واستدلوا بهذا الحديث وبقوله في حديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أي أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار. وعنه رواية أن الأصل في نصاب السرقة الذهب، وأن الفضة تبع له، وهذا هو الصحيح كما تقدم، أن الأصل في الديات الإبل على الصحيح، وتقدمت أدلته. ومما يبين صحة هذا القول أن من أخذ بالقول الأول وقال كل واحد أصل، فإنه لا يسلم من التناقض. وأيضا فإن قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا يفيد أنها لا تقطع في أقل من ذلك، وهذا قول من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عام في كل وقت. وأما الأول فإنه فعله، وثلاثة الدراهم في ذلك الوقت ربع دينار، وقوله قيمته ثلاثة دراهم من كلام الصحابي، فلا يفيد أن كل عرض سرق وبلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، لأن الثلاثة في ذلك الوقت ساوت ربع الدينار مصادفة. فالعبرة بالذهب على الصحيح، وأظنه مذهب الشافعي، ولم يشترط الظاهرية نصابا، وأوجب القطع في سرقة القليل والكثير. ولكن ترد هذا القول الأحاديث الصحيحة، ولأن هذا المقدار الذي قدره الشارع هو أقل ما تتبعه همة غالب الناس. وأما الحقير جدا فلا قطع فيه شرعا وعقلا. وقد اعترض بعض المعترضين على هذا الحكم الذي شرعه الله رحمة بالعباد وحفظا لأموالهم، فقال: يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. مراد هذا المعترض أن الله تعالى شرع دية اليد 500 دينار، لأن دية النفس 1000 دينار، ودية اليد نصف دية النفس، فكيف أوجب قطعها في ربع دينار؟ وربع الدينار ليس له نسبة إلى 500. فأجابه العلماء وردوا عليه اعتراضه بأجوبة، منها أن الله تعالى شرع دية النفس 1000 دينار، ودية اليد نصف ذلك حفظا للأبدان، وأوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فأكثر حفظا للأموال، وهذا مقتضى الحكمة والعدل الذي ليس فوقه عدل. ومنها قولهم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، أي لما كانت أمينة كانت ثمينة،